باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. يعني لو جاء إلى محل ودخل فيه السلع غير مسعرة، دخل إلى خباز واشترى منه 5-10 حبات من الخبز، 10 خبز، وقال صاحب المخبز 10 بعشرة، قال لا، جرت العادة أن 10 بريالين مثلا، ولا يحتاج أن يفاصله، ما يحتاج أن يقول بكم الخبز ما بكم الخبز، يقول كم الخبز اضحكوا عليه، لأن هذا أمر معروف بين الناس، فتحكم العادة حينئذ. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا، يعني اللي مشيتوا عليه وتعرفتم عليه يرجع فيها إلى الأقيام، وفي كل مرة وفي كل سلعة وفي كل شيء يفاصل فيه. الناس جروا على هذا، لكن الشيء الغريب الذي يعرض لأول مرة أو المتفاوت يسأل عن سعره، أما الذي لا يتفاوت ما يسأل عن سعره لأنه معروف. سنتكم بينكم ربحا. قال عبد الله الوهاب عن أيوب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حولا، عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين لا بأس العشرة بأحد عشر. تعرف الناس على ذلك، سلعة تشتريها بعشرة تبيعها بأحد عشر، تسمعنا هذا أنك تبيع أحد عشر، عشرة جنيهات أو عشرة أريل أو شيء بأحد عشر، هذا الربا كما تقدم. لكن السلعة تشترى بعشرة تباع بأحد عشر، تشترى بألف تباع بألف ومئة، هذا ليس فيه غبن، تعرف الناس على ذلك. ويأخذ للنفقة ربحا، يعني اشتراها بعشرة ونقلها من مكانها إلى مكان البيع بأجرة يأخذ ما أنفق عليها، ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان حينما شكته على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولا يكفي ولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك، يعني ويكفي ولدك بالمعروف، يعني النفقات يكثر فيها الخلاف والنزاع والشقاق، امرأة مطلقة ولها أولاد تطلب من أبيهم نفقة مرتفعة ويريد أن يعطيهم ما يبخس حقهم منه، هي تقول أن نريد عندها طفل تقول يريد 5000، يقول أنا ما عندي إلا 500. العادة ما جرت به العادة بين الناس فيما يناسب وضعه ودخله، وهذا ما يقضي به القضاة في المحاكم، لأن طمع ابن آدم ما له نهاية، تريد على طفل 5000 ويقول لا 200-300 وش عندك. ولا شك أن الأمور مكلفة الآن ليست مثل السابق. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، رده إلى العرف. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، الحسن البصري ومن فقهاء التابعين، اكترى من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين، الدرهم 6 دوانق. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه لأنه عرف الأجرة من المرة الأولى، ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم، يعني 3 دوانق، زاده، وإلا لم أعطاه الذين دانقين كفته، لأن هذا العرف. ما معناه أنك تغيب غيبة طويلة سنين ثم تقول لا خلاص أنا استأجرت منك قبل 10 سنين 20 سنة بكذا، صحيح يعني العرف يتغير والعادة تتغير. رجل استأجر من يحمل متاعه بدانق سدس الدرهم، قال بكم؟ قال بدانق، قال لا خفض، ما في عملة أصغر من هذه. قال كم تبي تدفع؟ وش يدفع؟ صار ما هو أصغر من هذه. قال نشتري بالدانق فستق ونأكله أنا وإياك. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يونس بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك الإمام عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، يعني ما قال بكم تحجم ولا شيء، أمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. بعض المرات كان هذه المرة بصاع ومرة أعطاه دينار، احتجم النبي احتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام دينار اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن كسبه حلال، ولو كان حراما لم يعطه عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في الصحيح أن كسب الحجام خبيث، يعني أنه ردي دني وليس بحرام. ولا تهم الخبيث من تنفقون. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم وهو الفاضل بن دكين قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت هند عالمية وتأنيث، لماذا صرف؟ نعم ثلاثي ساكن الوسط، ثلاثي ساكن الوسط، كونه ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علتين أو يقاوم علة واحدة؟ وفي علتين، العلة الواحدة لا تكفي للمنع من الصرف، لأن زيد علم ولا يمنع من الصرف حتى ينضاف إليه علة أخرى. فهل في مثل هذا لا يبين الخلاف، هل كونه ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علة أو العلتين معا؟ ها؟ شو؟ يجوز منع المصرف على القول. وقال الذي اشتراه من مصر. من مصر. ممنوع من الصرف. ويجوز هذا ويجوز صرفه لأنه ثلاثي ساكن الوسط. وما قوله اهبطوا مصرا هذا ليس لأنه ثلاثي ساكن وسط، وإنما لأنه نكرة مصر أي مصر. نرجع إلى أن كونه ثلاثي ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو علتين، وهذا يظهر فيما منع لثلاث علل، هل يصرف ولا ما يصرف؟ مثل ما حصل الخلاف الكبير في حمص، تأنيث وعلمية وعجمة ممنوع من الصرف لكنه ساكن الوسط، هل يصرف ولا لا؟ ها؟ لأن هذه الخفة تقاوم علة واحدة. ها؟ تكلم شوف كلام ابن حجر ورد العين عليه ومعركة كبيرة في هذه المسألة. نفس اللفظة عند نفس الحديث حمص؟ لا لا لا، بول البخاري حديث هرقل. إيه. النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاكم، يعني هل يجوز في بعض المعاملات كيف تتكلم؟ إذا عرف بالعرف كأنه معلوم بالذكر، إذا جرى به العرف لما رحت للخباز تجهل الثمن ولا؟ لكن في بعض المعاملات عفى الله عنك وإن كان عن عرف لكن قد يدخل النزاع. إذا شك في ذلك يشارط ويبين. قال سند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح؟ هل هذه غيبة ولا ليست غيبة؟ شكاية في الأصل غيبة. الأصل غيبة لكن في الأصل غيبة لأن ذكر له بما يكره، لكن كونه استفتاء فالمستفتي يذكر ما يتغير به الحكم. فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. وهذا الحديث يستدل به من يقول بجواز ما يسمى بمسألة الظفر. إذا كان لك حق عند إنسان لم تستطع الوصول إليه تأخذ من ماله ولو لم يعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذي من ماله يعني سرا ما يكفيك ولدك بالمعروف. فإذا كان لك دين عند شخص وأنكره وليس عندك ما يثبته على هذا تأخذ من ماله بقدر دينك ولو لم يعلم، مع أن الجمهور يمنعون من ذلك لأنه يفضي إلى تساهل بعض الناس واتهام بعض الناس، لأنه إذا أخذ ثبت عليه أنه أخذ وحقه لم يثبت ببينة. على كل حال الجمهور يمنعون الحديث ولا تخن من خانك، وخذي مما خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف، فردهم إلى العرف. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد، محمد بن المثنى شيخ البخاري، قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وهذا الشاهد من كلام عائشة رضي الله عنها أنها ردت إلى العرف، أن الله رده إلى العرف، ثم فسرت المراد رضي الله عنه. نعم صلى الله عليه. قال الكرماني رحمه الله تعالى باب من أجرى أمر الأمصار. قوله سننهم عطف على ما يتعارفون أي وعلى طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة، يعني باب من أجرى أمر أهل الأمصار على حسب عرفهم وقصودهم وعوائدهم. قوله شريح بضم المعجمة وإهمال الحاء ابن الحارث الكندي القاضي في عهد عمر رضي الله عنه. وسنتكم من أشهر القضاة في الإسلام شريح القاضي، عنده ذكاء ثاقب ودهاء، وقل أن يوجد له نظير على مر العصور يعني، لكن وأخباره مشهورة في أخبار القضاة، وقصصه يذكرها أهل العلم ويستدلون بها، حتى أنهم ذكر في مثل ما هنا في الصحيح استدلالا بفعله. وكان شريح فيما يقال ظن البخاري نقل عنه أنه كان يرى حكم القاضي بعلمه، حكم القاضي بعلمه، فاعترف شخص عنده في غير محل القضاء فحكم عليه، قال أين البينة؟ ما حكم عليه قال أين البينة؟ قال شهد عليك ابن أخت خالتك. من يعني؟ نفسه يعني نفسه. وجاءه ولد له شريح قال يا أبتي إن لي خصومة مع بني فلان أعرضها عليك، فإن كان لي الحق جئت بهم إليك، وإن كان ما لي حق لا نتعب ولا نتعبهم. فعرض على أبيه فقال الحق لك هاتهم، فجاء بهم فحكم عليه. كان أنا قلت لك إن كان الحق لهم لا نتعب ولا نتعبهم، قال لا، لو قلت إن الحق لهم في أول الأمر ذهبت لتصالحهم ولو على يسير. خلى الحق يبين من هنا رحمه الله. نعم. وسنتكم منصوب بنحو إلزموا أو مرفوع بالابتداء عادتكم معتبرة بينكم في معاملاتكم، والغزالون هم البياعون للمغزولات. قوله محمد أي ابن سيرين، البياعون أو الفاعلون للغزل لمن يغزل ويبيع، يجمع بينهما. نعم. والعشرة بالرفع والنصب أي إذا كان عرف البلد المشتري بعشرة دراهم يبتاع بأحد عشر درهما فيبيعه على ذلك العرف فلا بأس به، ويأخذ لأجل النفقة ربحا. وهند منصرف وغير منصرف، أم معاوية رضي الله عنه. قوله الحسن أي البصري وعبد الله بن ورداس بكسر الميم وسكون الراء وبالمهملتين، والدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم، والحمار بالنصب أي هات الحمار، لأنه قال الحمار الحمار يعني هات الحمار. نعم. أي هات الحمار أو أطلب أو أريد، وبالرفع أي هو المطلوب، وهو لم يشارطه اعتمادا على العادة في أجرته. فإن قلت لأنه سبق أن اتفق معه على دانقين. نعم. فإن قلت فلما بعث النصف، قلت زاد على الدانقين دانقا آخر كرما ومسامحة. قوله أبو طيبة فتح المهملة وسكون التحتانية وبالموحدة نافع الحجام، ومر الحديث قريبا. قوله هند بنت عتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف ابن عبد مناف زوجة أبي سفيان أسلمت عام الفتح، ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه. وأبو سفيان هو صخر بن حرب ضد الصلح ابن أمية بن عبد الشمس، أسلم يوم فتح مكة وكان رئيس قريش حينئذ، مر في حديثه رقل. والشحيح أي البخيل الحريص، وبنوك في بعضها بنيك. نعم. الشح أخص من البخل لأنه بخل مع حرص. نعم. صحيح. وبنوك في بعضها بنيك، وجاز في مثله الرفع والنصب عطفا ومفعولا معه. فإن قلت مقتضى المقام أن يقال أيضا وما يكفي بنيك، قلت تقديره ما يكفيك لنفسك ولبنيك، واقتصر عليها لأنها هي الكافلة لأمورهم. فإن قلت كانت هذه القصة بمكة وأبو سفيان فيها، فكيف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته وهو في البلد؟ قلت لهذا لم يكن حكما بل كان فتوى حكما. قلت لهذا لم يكن حكما بل كان فتوى، وفيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد الصغار وأنها مقدرة بالكفاية، وجواز سماع الأجنبية عند الإفتاء، وذكر الإنسان بما يكره للحاجة، وأخذ الحق من مال الغير بدون إذنه، وإطلاق الفتوى وإرادة تعليقها بما يقوله المستفتي، وأن المرأة لأن السؤال كالمعاد في الجواب، إن السؤال كالمعاد في الجواب، وأن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها، واعتماد العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، وخروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا علمت رضا الزوج به وأمنت مع ذلك الفتنة. نعم. قوله إسحاق قال الغستاني لم أجده منسوبا لأحد الرواة، وبالنمير بضم النون وفتح الميم وسكون التحتانية عبد الله مر في التيمم، ومحمد بن المثنى المشهور بالزمن في الإيمان يعني مر في الإيمان. نعم. وعثمان بن فرقد بفتح الفاء والقاف وسكون الراء بينهما العطار. قوله والي اليتيم أي الذي يلي أمره ويتولاه، والذي يقوم عليه كالتعريف له، وفي بعضها يقيم أي يعتكف عليه ويلازمه أو يقيم نفسه عليه. نعم. تشكل لو أننا ذكرنا العرف المربي العرف في التكليف وليس العرف في التنزيل، أن هذا يجعل أمور النسب تراب. شو؟ لو عملنا العرف وأن العرف يعمل به في كثرة المسائل والمربي أعرف الناس عند تكليفهم وليس مرض العرف عند نزول الشرع، العرف ما نزل فيهم الشرع، أن هذا يصير أمور النسب تراب، أن أعرف الناس الأم التقليف فأهل المشرق وأهل المغرب والشمال وأهل الجنوب. لا، في مثل هذه الصور التي مرت بنا ما فيها إشكال، مهم مسألة تعارض بها النصوص، تحاكم إلى الأعراف ونترك النصوص، لا، فيما فيه نص أو ما يتفرع على النص لا حاجة إلى العرف، لكن إذا لم يوجد نص في المسألة والمسألة الأصل فيها الإباحة من المسائل التي أصل فيها الإباحة يرجع فيها إلى العرف. شو المانع؟ قلت لك هذا جليا في المستقبل من الطعام يرجع في هذا العرف، ما في بلد مستقبل في بلد آخر مقبول وهذا يصير في تحليل هذا على القول بأن ما يستقدره العرب خبيث، أن الخبيث ما يستقدره العرب، لكن قد يستقدر في الزمان الماضي شيء ويكون الآن بالعكس، لأن هذه أمور عرفية تختلف اختلاف العرف والعادة والناس في عاداتهم محكمة. نعم. أنا راجع في العرف أن العرف المراد به عرف التكليف وليس التنزيل. العرف القائم. لا. لا، عرفهم هم القائم. والمسألة مفترضة في مجتمع إسلامي محكم لشرع الله مطبق له. هو في أعراف الكفار ومن كان أكثر شبهين بالكفار، لأنهم يستبيحون ما حرم الله. نعم. صحيح. عندنا محمد بن سلام. وين؟ وحدثني محمد. وشيء المتن. لا، الشارح قال ابن المثنى المشهور بالزمن مرة في كتاب الإيمان اليونية بالزمن. هي أضبط بلا شك، لكن نشوف ابن حجر وش قال. نفس النسخة صحيح. وحدثني محمد بن سلام المتن. إيه. واللي عندنا الزمن إلى هذا في الشرح. وحدثني محمد مهمل ما نسب. على كل حال ابن حجر إذا كان نص عليه فهو أضبط وأتقن في الرجال من الكرماني. حجر ما لا، حتى الصحيح المطبوع مع الكرماني فيه هو مكتوب مصححة من رواية شو؟ ابن سلام صح يعتبر انفرد. على كل حال سواء كان ابن المثنى أو ابن سلام أو أينما دار فهو على ثقة، كل شيء يخل بخاري ثقات. نعم. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله تعالى باب بيع الشريك من شريكه، أن يبيع له أو عليه، والمراد بذلك الشفعة سواء كان باختيار البائع أو بأخذ نصيب الشريك بغير اختيار البائع. فيقول حدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام قال أخبرنا معمر وابن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. فعلى هذا إذا عرف كل شخص نصيبه واستقل به ولم يشترك في شيء تترتب عليه مضرة للشريك الآخر انتهت الشفعة، صرفت الحدود والطرق وعرف كل شخص وعرف كل شخص نصيبه ولم يشترك معه في شيء الآن لا شفعة. كالجار في البيت، مع أنه جاء في الحديث الجار أحق بصقبه، هذه حجة من يقول بالشفعة للجار، وعلى هذا الحديث على هذا الحديث لا شفعة له، ولذا حملوا الجار الذي هو الشريك المقاسم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الشريك. لكن هل الشركة ولو كانت بأدنى شيء تقتضي الشفعة؟ لأنه ترتب عليها ضرر، يعني المدخل واحد، شقتين في عمارة مدخلهما واحد، قد يتضرر الشريك إذا باع على غيره، أو الطبلون طبلون الكهرباء أو البيارة واحدة أو شيء مما يشترك فيه واحد يحصل في ذلك ضرر، أو الدينمو دينمو والماء، افتح الدينمو ورد الدينمو، فلا شك أنه أولى بذلك لوجود هذه الشركة. نعم. باب بيع الشريك. قوله محمود هو ابن غيلان بفتح المعجمة مر في باب النوم قبل العشاء في كتاب الصلاة. وإذا وقعت الحدود أي تكون مقسومة غير مشاعة، وفيه أنه لا شفعة للجار، وصرفت بتشديد الراء وتخفيفها، وفيه أن الشفعة لا تكون إلا في العقار. قوله الدور بالهمزة والواو. تبع الباب الثاني. باب سم حسن الله إليك. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا الاشتراك في أرض، هذا كثير الآن، والدار تكون بين أكثر من واحد، والسيارة تكون لأكثر من واحد، كل ما يمكن الاشتراك فيه مشاعا غير مقسوم، ما حكمه؟ هل يقال لا بد أن يقسم فيعرف كل شخص نصيبه، أو يباع ما يمكن قسمته يقسم، وفيه أشياء لا يمكن قسمته، سيارة يمكن القسم، وإن كان اشترك اثنان في سيارة في أول ما جاءت السيارات فاختلف، فقال أحدهم من أتي بالمنشار بيقسمونه، هذا جهل بلا شك، ولا يعرفون حقيقة الحال. المقصود أن مثل هذه الشركات منها ما يمكن قسمته، وتكون قسمته قسمة إجبار والاختيار. إجبار. ها؟ نعم. والذي لا يمكن قسمته دكان عرضه متر في 10 أمتار، ليس له على الشارع إلا هالمتر، شلون يقسم على نص متر؟ ما يقدر الإنسان يدخل فيه، هذا ضرر على الطرفين، مثل هذا يباع عليهما أو يشتري أحدهما من الآخر. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم. الرواية الأخرى في كل ما لم يقسم، يعني في كل شيء لم يقسم، والمعنى قريب. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لعلى هذا في كل مال لم يقسم ما تثبت الشفعة في غير العقار، وأنها تثبت في المنقول كما تثبت في الثابت. فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا يعني بهذا الحديث وقال في كل ما لم يقسم. تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال. هذا الفرق بين الروايتين. رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. نعم. قوله الدور بالهمزة والواو كليهما وبالواو فقط، والعروض بالضاد المعجمة. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال مشاعة، كما تطلق الدور على البيوت وعلى الأحياء تطلق على القبائل، تطلق أيضا على القبائل على ساكنيها، كما جاء في الحديث خير دور الأنصار من؟ ها؟ بنو النجار، صحيح. ثم كذا وكذا، المغراد بالدور القبائل. فإن قلت القياس يقتضي أن يقال مشاعة، قلت المشاع صار كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية، أو اعتبر المذكور أو كل واحد. قوله محمد بن محبوب ضد المبغوض مر في الغسل، وعبد الواحد بن زياد بكس الزاي وخفة التحتانية في بابي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما شرح الحديث فسيأتي قريبا في كتاب الشفعة إن شاء الله. قال الخطابي الشفعة لنفي الضرر، وإنما يتحقق الضرر مع الشركة ولا ضرر على الجار، فلا وجه لنزع الملك منه. ولفظ كل ما لم يقسم عام ومراده خاص في العقار، وسقوط الشفعة عن غيره كالإجماع من أهل العلم، لكن روي عن عطاء أنه قال الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وأما ما لا يحتمل القسمة كالحمام ونحوه فلا شفعة، لأنه بقسمته يبطل والمال يضيع. قوله في كل ما لم يقسم أي بحذف لفظ المال، وهشام أي ابن يوسف اليماني، وعبد الرحمن هو ابن إسحاق القرشي. قال أبو داود إنه قدري ثقة. فإن قلت ما الفرق بين هذه الأساليب الثلاث، قلت المتابعة هي أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، والرواية أعم منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة. هذا السؤال ثم الجواب عليه من الكرماني يقول فإن قلت ما الفرق بين هذه الأساليب الثلاثة، تابعه هشام وقال فلان، قال عبد الرزاق في كل ما هناك، يقول في الجواب قلت المتابعة وإن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، يعني بلفظه، يعني والشاهد يكون على هذا بمعناه، وهذا عند جمع من أهل العلم، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح أن المتابعة رواية الحديث عن الصحابي نفسه، من طريق الصحابي نفسه، وأما إذا اختلف الصحابي فالشاهد. والقول يقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة، يقول ابن حجر لا يوجد ما يدل على ذلك، وإنما القول من صيغ الأداء كالعنعنة. أما الذي روى عن شيخه بقال فكذي عنعنة، يعني مثل العنعنة، كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني أن محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين في العنعنة، أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه وأن لا يوصف بالتدليس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.